قال فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله. التنبيه على قوله مع قوله طائركم معكم. التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. تأملوا الآيتين. الآية الأولى وهي في قول موسى لقومه ألا إنما طائرهم عند الله، أو في قصة الرد على قوم موسى ألا إنما طائرهم عند الله، وفي قصة قوم يا ياسين قالوا طائركم معكم. هناك ألا إنما طائرهم عند الله، وهنا قال ألا إنما طائركم معكم. معكم ما معنى ذلك؟ الآية الأولى فيها دلالة على أن الأمور كلها بمشيئة الله، لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشاءه الخالق سبحانه، لا يمكن، ولا مقدار ذرة، لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله. فقول ألا إنما طائرهم عند الله يعني الأمور كلها بمشيئة الله، المصائب، النعم، النقم، كل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشاءه الله. ومن الأمور الراسخة والكلمات الماضية عند المؤمنين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمور كلها بمشيئة الله. إذن ألا إنما طائرهم عند الله أي الأمور كلها بقضاء الله وقدره. وهذا فيه رد على من يتطير، يقال له الأمور كلها بقدر الله والأمور كلها بمشيئة الله، ولا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. الآية الثانية قالوا طائركم معكم. قالوا طائركم معكم يعني شؤمكم معكم بالكفر الذي تحملونه والذنوب التي ترتكبونها والمعاصي التي تقترفونها. وهذا فيه معنى قول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم معكم، يعني ما معكم من الضلال ومن الكفر ومن الأعمال المحرمة وشنائع الأمور، طائركم معكم يعني شؤمكم ومصابكم معكم بما تقترفونه، كما قال عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا، وكما قال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، أي سبب ما وقع بكم وما حل بكم هو ماذا؟ ذنوبكم وكفركم وإعراضكم. نعم. قال الثانية نفي العدوى. الثانية نفي العدوى أي التي يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أن المرض ينتقل بطبعه. الثالثة نفي الطيرة. الثالثة نفي الطيرة هي التطير، سواء بالطيور أو بالبقاع أو بالأشخاص. نعم. الرابعة نفي الهامة. الرابعة نفي الهامة وهي البوم، طائر معروف كان أهل الجاهلية يتشاءمون منه، كان أهل الجاهلية يتشاءمون منه، إذا وقع على البيت، على بيت الإنسان البوم، أو رأى في طريقه مسافر يتشاءم منه. نعم. الخامسة نفي السفر. الخامسة نفي السفر اللي هو الشهر، قيل المراد هو الشهر، وأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون منه، وفي هذا أنه لا يجوز التشاؤم بالأزمنة، لا بالأيام ولا بالأسابيع ولا بالشهور. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. أن الفأل ليس من ذلك يعني ليس من التطير الذي جاءت الشريعة بذمه، بل يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعجبني الفأل، والفأل هو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيستبشر ويفرح ويدخل على قلبه السرور ويأنس، ولهذا يستحب اسماع الإنسان الكلام الطيب، وألا يسمع الكلام غير الطيب، يسمع الكلام الطيب معافى إن شاء الله لا بأس طهور، هذا الذي جاءت بها الشريعة. نعم. السابعة تفسير الفأل. السابعة تفسير الفعل، وجاء مفسرا لأن الصحابة سألوا النبي قالوا عليه الصلاة والسلام قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. هذا كلام جميل جدا، أخذ المصنف رحمه الله من أدلة الماضية، أن يعني ما يقع في القلب من ذلك مع كراهية القلب له لا يضر، ما يقع في القلب. ولهذا قال ابن مسعود ما منا إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك، ما منا إلا يعني إلا وقد يقع في قلبه شيء من ذلك، ما منا إلا. فوقوع شيء في القلب من ذلك وهجومه على القلب مع كراهية القلب له، يعني كراهية ورود هذا القلب هذا الأمر إلى القلب وإذهابه بالتوكل، فهذا ما يضر الإنسان. يعني وقوع شيء من ذلك في القلب مع كراهية القلب لا يضر ويذهبه الله بالتوكل، يعني طالما أن العبد متوكل على الله واثق بالله ما يضره أنه دخل شيء هجم على قلبه ثم كرهه وذهب عنه بتوكله على الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يضره. نعم. قال التاسعة ذكر ما يقول من وجده. ذكر ما يقول من وجده، يعني كما جاء في الحديث اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يصرف السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. التصريح بأن الطيرة شرك كما في الحديث قال الطيرة شرك الطيرة شرك. الحادي عشر تفسير الطيرة المذمومة. تفسير الطيرة المذمومة أي التي جاءت النصوص بذمها، وهي التي تجعل الإنسان يمضي أو يرجع تؤثر فيه، يعني الطيرة المذمومة هي التي تؤثر في الإنسان سلوكا أو عملا. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إنما الطيرة المذمومة التي جاء الشرع بالنهي عنها والتحذير منها التي تمضيك أو تردك، يعني تجعلك تمضي في الأمر أو تجعلك تتردد وتمتنع عن فعله، فهذا الذي يذم. أما إذا كنت ماضي على أعمالك وماشي على مصالحك الدينية والدنيوية وما يرد على قلبك من هذه الأشياء تكرهه وتتعود بالله منه وتتوكل على الله وتمضي في عملك، هذا لا يضرك. فالذي يضر الذي يجعل إنسان يتأثر سلوكيا بالشيء الذي وقع في قلبه تطير منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.